إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله. الحمد لله حمدًا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، أحمده سبحانه حمدًا يكون لإنعامه مجازيًا ولإحسانه مكافيًا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بكرة وعشيا، جعل من الماء كل شيء حي. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيُّه وخليلُه، صلى الله وسلَّم وبارك عليه، كلَّما انهمَرَ الماءُ من السماءِ وابِلًا هنيًّا، فاخضرَّت الأرضُ بعد جدبِها شِبَعًا وريًّا. وعلى آله وصحبِه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، نستغفرُ الله، نستغفرُ الله، نستغفرُ الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله سبحانه، فبالتقوى تسمع الدعوات وتدفع المحن وترفع الابتلاءات، وهي مفتاح الأغلاق وباب الأمطار والأرزاق وتنزل الغيث والبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيها المسلمون، لا يخفى على شريف علمكم أن ما يصيب العباد من نوائب الجدب واستئخار الغيث واللأواء وكوارث المحن والبلاء أنه امتحان وابتلاء. يقول الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وهل أوقع الناس في البلاء وساقهم إلى الشدة والعناء إلا التفريط في تطبيق الشريعة وهدي السنة والقرآن؟ فحققوا التوحيد واتبعوا السنة، والزموا منهج سلف هذه الأمة، واحذروا الذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأدوا حق الله وحقوق عباده. أيها المستسقون المباركون، إن إقامة صلاة الاستسقاء واللجوء إلى الله وسؤاله رفع الجدب وإنزال الغيث سنةٌ من سنن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. أخرجه أبو داود بسند حسن، وأخرج الإمام أحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه للاستسقاء،

وأدم علينا بهجتها يا واسع العطاء يا سامع الدعاء. اللهم ارفع القحط والجفاف والجهد عنا وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم أسبغ علينا النعم وادفع عنا المحن والنقم. اللهم إنا خرجنا إليك تائبين منيبين مستغيثين مستسقين، فعاجلنا بغيث مدرار ومطر سكاب هدار. يا من وسعت رحمته كل شيء وعم نواله كل حي، اللهم افتح لنا من الجود والإحسان أبوابا، وأنشئ لنا بمحض الفضل والكرم سحابا، وسق الرياح سوقا حثيثا، وأوقرها من البركات صيبا مغيثا، واجعل منها صلاح أحوالنا وزوال إمحالنا. يا كاشف الضر والكرب بعد الشدة والقنوط، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلجأ إلى حولك وقوتك، فاللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا ولا تردنا خائبين يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم لك الحمد على نعمة الغيث، اللهم زدنا منه، اللهم زدنا منه، وبارك لنا فيه، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحب وترضى، وأيد بالتوفيق أميرنا أمير البلد الحرام ونائبه يا ذا الجلال والإكرام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيها الإخوة المستسقون، لقد كان هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم بعد الاستغاثة والاستسقاء تحويل الرداء، تحويل الرداء، فاقتفوا هديه بالاقتداء والاهتداء تفاؤلا أن يحول الله حالكم من الضيق والعناء إلى الخصب والهناء والإمراع والرخاء. ثم صلوا على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة الله على الخلق أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.